الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 73 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سوف يكون حول أحاديث كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، وهي تأكيد الكلام بذكر اسم الله أو بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. والنذور جمع نذر، والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب لله تعالى، لم يجب عليه بأصل الشرع. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، وفيه ما يتعلق باليمين أيضا، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى فيه ذم طلب الإمارة، وأن من طلب الإمارة فأعطيها لم يعنه الله سبحانه وتعالى من أجل حرصه عليها، لأنها أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. قال ابن حجر: ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا. فالإنسان ينبغي أن لا يطلب الإمارة، ويلحق بها كل ما فيه حكم على الناس كالقضاء ونحو ذلك، وألحق بعضهم أيضا الحسبة. ولا يعني حينها أنه لا يصيب، بل قد يصيب، لكنه أخطأ طريق الوصول إلى هذا العمل، والطريق الوصول للحكم بين الناس. المسألة الثانية فيه أن من لم يطلب هذه الأمور فإنه إذا تولاها فالله عز وجل يعينه، لأنه قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. وقد ورد تفسير الإعانة بحديث عند الترمذي عن أنس قال: ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. فإن قيل: كيف نجيب عن فعل يوسف عليه السلام حينما قال: اجعلني على خزائن الأرض؟ الجواب: إذا علم الإنسان من نفسه القدرة، وعلم أنه إذا تأخر عن هذا العمل وهذه المهمة المهمة سيتولاها من ليس لها بأهل، فينبغي عليه أن يطلب ذلك للمصلحة الأغلب. أما إذا علم من نفسه الضعف، أو علم من نفسه القوة لكنه يجد من يتولاها، فينبغي أن لا يطلب هذه الإمارة ولا يترأس ولا يستشرف لها. المسألة الثالثة في الحديث: جواز الحنث في اليمين. والحنث في اليمين مخالفة المحلوف عليه، إما بأن يحلف ما يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، فهي جائزة أخذ من قوله: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا فإذا حلف الإنسان فإنه له أن يحنث، لكن ليس هذا على إطلاقه، بل الحنث في اليمين بأن تترك ما حلفت عليه. يقول العلماء أنه تجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون الحنث واجبا إذا حلفت على أنك تترك واجب، قال: والله لا أصلي، فيجب أن تحنث، أو والله لا أفعلن المحرم، فيجب أن تحنث. فإذا حلفت على ترك واجب أو على فعل محرم فيجب أن تحنث. ويكون الحنث مندوبا إذا حلفت على ترك مندوب أو على فعل مكروه، قلت: والله لا أتسوك بالسواك أبدا، يسن أن تترك هذا. وقد يكون الحنث حراما إذا حلفت على فعل واجب، والله لأصلين غدا، لا يجوز أن تحنث في يمينك. فأما إذا حلفت على مباح تركه أو على فعله، فالأصل أنه يجوز للإنسان الحنث، إلا أن الأفضل حينها ترك الحنث في اليمين لما في ذلك من تعظيم الله عز وجل. مثلا قلت والله لأسافرن غدا، أنت لك أنك تسافر ولك أن لا تسافر، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن لا تحنث، لأنك عظمت الله، لأنك ذكرت اسم الله واسم الله معظم وعلقت ذلك باليمين، فينبغي أن لا تحنث. المسألة الرابعة في الحديث أن من حنث في اليمين فإن عليه أن يكفر كفارة يمين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فكفر عن يمينك، وفي الآية قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكفارة اليمين هي بالخيار بين أحد 3 أشياء، إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن 3 فإنه يصوم 3 أيام. ومن الخطأ أن من الناس من يفهم أنه إذا حنث في اليمين فإنه يكفر كفارة يمين فيصوم 3 أيام مباشرة، وهذا خطأ، فالله عز وجل قال فمن لم يجد فصيامه، فالثلاث الأولى على التخيير والثالثة وهي الصيام على الترتيب، فإن تعذرت فإنه يصوم 3 أيام. أما في وقت التكفير فإننا نتناوله في الحديث الذي يليه. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قاله لما أتى إليه الأشعريين، لما أتى إليه الأشعريون يستحملونه، جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله، وهذا في صحيح مسلم، يا رسول الله احملنا، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فثم ذهب، وثم ذهبوا، ولما كان بعد مدة أتي بثلاث ذود غر الذرى، يعني 3 من الإبل التي تحمل من الرواحل، فأرسل إليهم بها وحملهم عليها، فقالوا والله، فقالوا لا يبارك الله لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا. فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والكلام عن الحديث في مسائل، المسألة الأولى فيه الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين هو أن يعلق اليمين بالمشيئة فيقول والله إن شاء الله. وأهل العلم يقولون من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، إذن ففائدة الاستثناء أنه لو حنث فيما حلف عليه لم تلزمه كفارة، قال والله إن شاء الله لأسافرن غدا ثم ما سافر، ما عليه كفارة لأنه علق ذلك بالمشيئة. وصيغة الاستثناء في اليمين ما ورد في الحديث، إما أن يقول والله إن شاء الله لا أفعل، أو والله لأفعلن كذا مثلا إن شاء الله بعدما ينتهي باليمين، أو يقول إن شاء الله والله، ما دام علق ذلك بالمشيئة فكله تعليق، سواء قدم المشيئة أو وسطها أو جعلها في آخر الكلام، ما دام قد قصد تعليق اليمين بالمشيئة فإنه استثناء. المسألة الثانية فيه ما يتعلق بزمن التكفير، يعني متى يكفر، والكفارة نقصد بها ما يخرجه في حنث يمينه من إطعام أو كسوة أو اعتاق. واعلم أن الكفارة واجبة في اليمين، لأن الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والإجماع منعقد على وجوب الكفارة في اليمين. لكن متى يكفر؟ نقول أولا باتفاق العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بعد أن يحنث، كوجوب لا تجب الكفارة إلا بعد أن يحنث. ثانيا جمهور العلماء على أنه يجوز أن يكفر قبل حنثه، مثلا قال والله مثلا لا، والله لا أسافر غدا، والله لا أسافر غدا، ثم لما كان في الصباح أراد أن يسافر كفر يمين قبل أن يحنث ثم سافر، هنا كفر قبل حنثه. وجمهور العلماء على أن ذلك جائز لما ورد في الحديث إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فقدم، وفي حديث عائشة إلا كفرت عن يمينك ثم أتيت الذي هو خير. طيب ثالثا الخلاف في الأفضل، هل الأفضل أن أكفر بعد الحنث أو الأفضل أكفر بعد الحنث قبل الحنث؟ يعني مثلا قلت والله لا آكل هذا الأكل ثم أكلته ثم كفرت، الآن هذا تكفير بعد الحنث، أو كفرت ثم أكلت هذا تكفير قبل الحنث، ما هو الأفضل؟ المشهور من المذهب أنهما سواء في الفضيلة، سواء كفر قبل الحنث أو بعده. الحديث الذي يليه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث هو في النهي عن الحلف بغير الله تعالى، هو في النهي عن الحلف بغير الله، ومن ذلك الحلف بالآباء، وقد كان هذا موجودا في الجاهلية، ويحلفون بآبائهم ويقول وأبيك أو وأبي ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى عن الحلف بالآباء، ففيه النهي عن الحلف بغير الله مطلقا، ومن ذلك الحلف بالآباء، الحلف بالآباء. فسواء حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بذمته أو بمخلوق أو برجل صالح أو بالزمن أو بأبيه، فكله لا يجوز. إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في حكم الحلف بغير الله على قولين، فمن العلماء من قال أنه مكروه وليس بمحرم. ما دليلكم؟ وهؤلاء طبعا المالكية والشافعية، قالوا ورد في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، فحلف بالأب. وأيضا قالوا الله عز وجل في القرآن أقسم بمخلوقاته، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال والفجر، وقال والضحى، وقال والعصر. والقول الثاني أن الحلف بغير الله محرم لا يجوز، ولذلك أدلة عديدة منها هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، وقال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، في الحديث في السنن من حلف بغير الله فقد أشرك، والحديث في إسناده كلام وقد جوده بعض أهل العلم. طيب كيف نجيب عما ذكروه؟ نقول أولا قوله أفلح وأبيه إن صدق هذه على الصحيح لفظة شاذة، والثابت من ألفاظ الحديث أفلح والله إن صدق، وأما أفلح وأبيه إن صدق فهي لفظة شاذة معلولة أعلها حفاظ الحديث، وللعلماء عليها أجوبة أخرى. وأيضا وأما ما ورد في القرآن من إقسام الله ببعض مخلوقاته فنقول الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فالعظمة في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فهو لا يضاهى، فالله عز وجل لا يضاهى به غيره، فلا يشبه الله بخلقه، فالله يحلف بما شاء، أما الخلق فلا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أو الثانية، في الحديث دليل على أن الحلف المعتبر هو ما كان بالله، لأنه قال فمن كان حالفا فليحلف بالله، وهذا ظاهره الحلف بلفظ الجلالة، لكن العلماء قالوا الحلف المعتبر ما كان باسم من أسماء الله والرحمن والكريم وغير ذلك من الأسماء، من أسماء الله تعالى. وأيضا قالوا أو بصفة من صفات الله كعزة الله وقدرة الله وجلال الله وكلمات نعم وجلال الله، أما كلمات الله فهي نعم وكلمات الله أيضا فهذه من صفاته. لو قال إنسان وعزة الله لأفعلن كذا، هذا حلف بصفة من صفات الله. طيب نأتي إلى كلمات الله التي أشرنا إليها قبل قليل، لو جاء إنسان وقال وأقسم بكلمات الله، هذا حلف ويمين معتبرة. طيب هل له أن يقسم بالقرآن؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنه، وهذا الذي ذهب إليه جماعة وأكثر العلماء، قالوا إذا أقسم بالقرآن وقصد به كلام الله فهو حلف صحيح، فهو حلف صحيح. أما إذا قصد بالقرآن هذه الأوراق فهي لا تجوز، لأن الورق ليس هو كلام الله، إنما إذا قال إذا أقسم بالقرآن فهو كما لو أقسم بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون يمينه بأسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث يتبين شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه من شدة اتباعه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، يقول والله ما حلفت بها لا بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني من تلقاء نفسي، آثرا يعني أنقل عن غيري. إنسان يقول أن أنقل كلاما أن رجلا حلف بغير الله وحلف بأبيه، يقول حتى ذلك ما أنقله من شدة اتباعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الذي يليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. هذا الحديث هو في خبر سليمان عليه السلام أنه قال هذا الكلام، وسليمان عليه السلام عنده نسوة كثير منهن زوجات ومنهن إماء، فحلف هذا الحلف فقال له من كان بجواري، وفي بعض الروايات أنه ملك، قل إن شاء الله، فلم يقل نسيانا ولحكمة يعلمها الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق غلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وأيضا أدرك حاجته، لم يحنث وأدرك حاجته. والحديث فيه مشروعية الاستثناء في اليمين، وسبق الكلام على الاستثناء وأن من قاله واستثنى في يمينه فإنه لا تلزمه كفارة، إلا أن ثمة أمرا لا بد أن يشار إليه في الاستثناء، وهو أن الاستثناء في اليمين لا بد أن تكون متصلة في الكلام، ولا يفصل بينه وبين الكلام إلا بفاصل يسير بمقدار العطاس والسعال. قال مثلا والله لأفعلن كذا، ثم عرضت له عطسه ثم عطس ثم قال إن شاء الله. ويلحق بذلك أيضا ما إذا ذكر، ما إذا ذكر مثلا لما تكلم قال والله لأفعلن كذا، فقيل له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، فإن هذا ينفعه. من أين أخذنا ذلك؟ من هذا الحديث. فإن الأصل اتصال الاستثناء، لكنه لو قاله بعده مباشرة جاز ذلك أخذا من هذا الحديث. فإن سليمان قال له الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل على أنه إذا قالها بعد الكلام مباشرة صح ذلك. وهذا له صور، منها في الطلاق، في التعليق بالطلاق مثلا، قال رجل لامرأتي والله إن خرجت من البيت لا أنت طالق، قالت قل إن شاء الله، قال إن شاء الله. إذن هذا يعتبر تعليق بالمشيئة. واعلم أيضا أن الاستثناء في اليمين لا يكون إلا باللفظ ولا يكفي فيه النية. لو قال أنا ناوي أنني أعلق بالمشيئة نقول لا يكفي، بل لا بد من أن تتلفظ بالمشيئة كما قال الملك قل إن شاء الله ولم يكن ذلك منه. فلما لم يقل إن شاء الله عد بأنه غير مستثن في يمينه. وفي الحديث جواز السهو على الأنبياء، وأن هذا لا يقدح في منصبهم وعلو شأنهم عليهم الصلاة والسلام، كما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو قال إنما أنسى لأسن. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وعن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قوله يمين الصبر هي اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهي اليمين التي يلزم بها ويجبر عليها، وهي لازمة من جهة الحكم فيصبر من أجلها، يعني يحبس ويوقف حتى يحلف. ويرى كثير من أهل العلم أن اليمين الغموس لا تطلق إلا فيما اقتطع به مال امرئ مسلم. فإذا قال مثلا والله إن هذه الأرض لي وهي ليست له فهذه يمين غموس، لأنه ترتب عليها استقطاع لحق مسلم، وهذا ما ذكره ابن عبد البر حيث قال أجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد ولم يحلف بها على مال فإنها ليست اليمين الغموس. الحديثان فيهما مسائل. أولا، فيه أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. من أين أخذنا ذلك؟ من قول من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل اليمين لمن أنكر حق أخيه. والقصة وقعت لأشعث بن قيس الكندي مع رجل حضرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك يعني المدعي أو يمينه يعني المدعى عليه. والأصل أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وسيأتي الكلام عليها في باب الأيمان إن شاء الله في حديث لو يعطى الناس بدعواهم. المسألة الثانية، في الحديث تحريم حقوق المسلمين ولو قلت، والتغليظ في ذلك. فالإنسان إذا أخذ مال امرئ مسلم ولو قل كما في الحديث، وإن كان شيئا يسيرا وإن قضيبا من أراك يعني عود مسواك، فالعقوبة عليه إذا تعمد ذلك عظيمة وشديدة، وهي أن الله يلقاه وهو معرض عنه. لذلك ورد في الحديث أن الرجل لما أراد أن يحلف قال خصمه يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي حينما يحلف، قال ليس لك إلا يمينه. فلما أراد أن يحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على ماله ليأخذه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فليحذر المسلم من أن يتلفظ بيمين وهو كاذب فيها، فالقضية خطيرة. أنت تأخذ مال اليوم، تأخذ أرض، تأخذ قطعة، تأخذ متاع، لكن القضية والشأن أن الله يلقاك يوم القيامة وهو معرض عنك، فإذا أعرض الله عنك فأي خير ترجوه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا في الحديث أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ويحرم الحلال، يعني أن القاضي إذا حكم لك بشيء فلا تظنن أنه إذا حكم لك صار لك حلالا، لا، ما دام ليس لك بحلال فليس فهو حرام، حتى ولو حكم القاضي بأن هذا الشيء لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فليحذر المسلم من أن يقول أدلي بحججي عند القاضي والقاضي ننظر، ربما يحكم أنها لي، إذا حكم القاضي بأنها لي فأنا أخذها تكون حلال، الأمر بذمة القاضي. لا، ما دمت تعرف أنها ليست لك فأنت آثم ولا تكون تلك القطعة حلالا لك حينها. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.